الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحكم كالتحريم في المثال، وشرطه الثبوت باتصال في الأصل لا من القياس، وكذا عن سنن القياس ليس نبذا، ووفق خصمين على ذا المثبت، وليس شرطا اتفاق الأمة، والعلة الوصف يكون ظاهرا منضبطا، إما حقيقيا يرى أو كان عرفيا أتى مضطردا، أو لغويا أو بشرع قصدا، أي جالبا مصلحة أو رافعا، مفسدة أو دافعا أو جامعا. فقال أهل الحق: أي تعرف للحكم بالتأثير، لا تتصف بالذات أو بالوصف أو بغير، ولا بجعلها بذي تأثير. والحكم في الأصل بها قد ثبت، وليس بالنص بحكم أثبت. قال رحمه الله: والحكم كالتحريم في المثال، يعني قياس الخمر، مثال الذي سبق، الخمر يقاس على النبيذ به في التحريم. ومن شرطه ثبوته في الأصل بغير القياس، على خلاف المالكية ورواية عن الحنابلة. المالكية غير من شرط ثبوت الأصل بدليل شرعي، والقياس دليل شرعي. حكم الأصل قد يكون ملحقا بما من اعتبار لدن حققا، قد يكون ثابت بالقياس نقيس عليه لشدة لقرب ثاني من المقيس الأول في الشبه، وهذا مقصد مقاصد الشريعة. قال: وعدم خروجه، يعني من شرطه كذلك وعدم خروجه عن سنن القياس. اي نعم، لكن لا يبقى فاسد. وتوافق الخصمين عليه لا اتفاق الأمة. لا عند ابن الخطاب، عند ابن الخطاب توافق الخصمين عليه في المناظرة، لا أصل بحكام التعليم، ويكفي غالبا تظن الحكم معلل والعلة كذا، أول أصل. يعني ليش ترى اتفاق الخصمين عليه؟ علشان قالوا لو لم اتفقوا على حكم الأصل، يقول أنت الأصل كلام، يقول أنا الأصل كلام، ينتشر الكلام. لكن اتفقنا على الأصل بدي خلاف العلة بس. قال: والعلة هي الوصف المنضبط حقيقيا كان أو ظاهرا أو عرفيا مضطردا أو لغويا أو حكما شرعيا. تعريف العلة بصفة عامة، الوصف الظاهر المنضبط مشتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع الشرعي، ظاهرة احتراز من الخفية، أعمال القلب، العقول، بما نستدل على الرضا بالصيغة، قبلت ولا لا. طيب، علوق الرحم خفي، بما نستدل نعتبر المظنة الأقراء أو الشهور، ثلاثة شهور ينتفخ إذا كان فيه العمدية في القتل أم القلب، نعتبر المظنة. ما هي المظنة؟ الآلة. نعم، فينفر. نعم، منضبط احتراز من المشقة خفية وتتفاوت تختلف، لا تنضبط. اعتبرنا المظنة وهي السفر، هذا هو التعريف اللي هو شارو وجاب بالحباله أنواعها. قال: حقيقيا كان، حقيقي لا تزول مناسبته بالتأمل فيه. كان أو ظاهرا، ظاهرا هذا هو لفظ، أو عرفيا مضطردا، عرفيا العرف، وكان طعامنا يوم الشعير، أو لغويا، لغويا القياس باللغة، الاسم المشتق مشتمل على معنى المقصود في الشرع، إذا وجدناه على القياس في اللغة، إذا وجدناه ذلك المعنى في آخر نقيس عليه، وفائدته أن عن قياس الشرعي، هذا قياس اللغة. أو حكمي أو حكما شرعيا، حكما جاز بيعه لطهارته، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الجالب لمصلحة أو الدافع لمفسدة، أو الدافع لمفسدة أو الرافع لها، أو فاعل الأمرين الدفع والرفع كالرضا، المانع دافع ورافع، ودافع فقط ومانع فقط، وذلك كله تعريف لا تأثير، فهو مذهب أهل الحق. مذهب أهل الحق الذي يقصد لعله الأشاعرة يا شيخ، اصطلاح لهم. قال: فهو مذهب أهل الحق، أهل الحق. أردت على القائل المانعين في القياس؟ أيوه، قياس صحيح. خلافا لمن قال إن العلة مؤثرة في الحكم بالذات. هذا منعوه، هذا قول المعتزلة. المعتزلة قالوا العلة مؤثرة بذاتها، قالوا المؤثر في الأشياء وجودا وعدما هو الله. غزالي قال مؤثرة بذات الشارع، احمل إليه ابن سبح قال نحن للسنة لا نقول مؤثر الأشياء وجودا وعدما إلا الله. قالوا المعلقين المحسين ليس لك حق الاعتراض عليه، لأنه قال بجعل الشارع، إن الشارع هو اللي ربط المسببات بالأسباب. قال ابن حاج والآمدي هي مساواة، هي الباعث، علة الباعث على الحكم. وفسروا الباعث بالمشتمل على مصلحة صالحة بأن تكون مقصود الشارع من شرع. حمل إليها أيضا ابن السبكي قال نحن لا نقول ان الله يبعثه شيء على شيء، هي باعثه للمكلف، معناه ان المكلف اذا ادرك الحكمه انقادت نفسه وانطاعت العمل، بخلاف ما لم يدرك به حكمه ما يعمل الا بقهر نفسه. قال هي المعرف هروب من هذا كل اللي يوهم ما لا يجوز نسبته لله. قال شيخنا كمان حتى هو تعريفه لا يخلو من نظر، لأن يعني بعض المعرفات ما فيه مناسبة، وما ليس فيه مناسبة طاضرة يعلل به. نعم السلام عليكم. كالطولي والقصري والألوان. قال رحمه الله: وذلك كله تعريف لا تأثير، فهو مذهب أهل الحق خلافا لمن قال إن العلة مؤثرة في الحكم بالذات ولمن قال بالوصف، ولمن قال بوجوه واعتبارات. ولمن قال مؤثرة بجعل الباري تعالى كذلك. قال: والحكم في الأصل ثابت بها لا بالنص. ما هو برد برد هذا شيء حنفي منع هذا، قال الحكم ثابت بالعهد بالدليل. ثانيا قالوا هو ثابت به الدليل أثبت الحكم في المحل، والعلة أثبتت أنه معلل ويقاس عليه. فكوننا نقول أنها ثابتة بالنص لا ينافي كونها معللة. إذا قلنا بأن الحكم في الأصل ثابت بها ثابت بها، ولا لا خمر كان موجود ولا نظر العلة إلا لما حل، لكن هو مو كل ما متوارد على شيء واحد. هو ثابت النص أثبت التحريم والخمر، وهي أثبتت أن الخمر معلل ويقاس عليه. قال رحمه الله: ومن شروطها اشتمالها على حكمة ني تبعث أن يمتثل، ونفي الاطلاع ليس قادحا إن يقم الدليل فيه جانحا. نعم يجوز أن تكون الحكمة عند انضباط هي فيه العلة، لا عدمي علة في مثبت أي كالإضافي فذا لا يثبت. وعلة قاصرة وعلة قاصرة يعلل بها فذا يفيد ما يفصل، فمنه أن يعلم بالمناسبة ومنع إلحاق لما قد قاربه، وقوة للنص والزيادة للأجر في امتثاله عباده، واعدد من القاصرة المحل وجزءه ولازما قد حل، وعللوا بذي اشتقاق ولقب وعدد لنفي تأثير الوجب. كذا تعدد لحكم واحدة كسرقة قطعا وغرما قائدة. قال رحمه الله: ومن شرطها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال. أي لا، لأن ما ليس فيه مصلحة لا يعلل به كالطول والقصير والإطلاع. وعدم الإطلاء على الحكمة لا يقدح، وربما يعوز من اطلاعه لكن ليس بامتناعه. قال لا يقدح حيث قام دليل العلية، ولا يجوز كون العلة نفس الحكمة إلا لو انضبطت، ولكن لا مثال عليه. الحكمة ما تنضبط، ناقشوها قالوا هي المقصودة ولم أجلها اعتبر الوصف هي أولى، قالوا لكن هي خفية ولا تنضبط، ولا نعرف القدر الكافي للحكم لنعطي الحكم حتى لا نعتبرها. فلذلك ما ذكروا الذين قالوا إذا كانت ظاهرة منضبطة جاز التعليل بها وهذا مسلم، لكن هاتون لنا مثال واحد. ولا يجوز كون العلة نفس الحكمة إلا لو انضبطت، ولا كونها عدميا في ثبوتي. هذا خلاف الراجح، الراجح يجوز. جاز العدم هنا المراد به ما فيه معنى العدم، سواء بلغة العدم أو النفي. يقول يقتل المرتد لعدم إسلامه، يقول لك لا، يقول لكفره. يؤدب العبد لعدم طاعته لعدم طاعته، يقول لعصيانه. والصحيح جوازه نفسه من حيث المعنى، صحيح جوازه. قالوا هم انتم عللتوا العدم بالعدم اجماعا من باب الوجود بالعدم. ومن العدم كون الوصف اضافيا، كذلك النسب الاضافي الجمع هو الوصفين الوجوديين اللي بينهما غاية المنافاة لا يجتمعان، لكن لا يمكن تعقل أحدهما إلا بتصور الثاني كالأبوة والبنوة والقبل والبعد والفوق والتحت. فقهاء قالوا هي وجودية يجوز تعليل بها، والمتكلمون قالوا هي عدمية وأجروا هي فيها. قال رحمه الله: ولا يجوز كون العلة نفس الحكمة إلا لو انضبطت، ولا كونها عدميا في ثبوتي، ومن العدمي كون الوصف إضافيا. وكثرة الصيغة الإضافية عند المناطق يستحيل اجتماعها، ولا يمكن إدراك حقيقة أحدها إلا بتصور الثاني كالأبوة والبنوة. يمكن أن يكون الإنسان ابن وابنة تخفى، ولا يمكن تصور الأبوة إلا بها، تدرك حقيقة هو إلا بالصور البنوة والعكس. الفقهاء قالوا هي وجودية فيجوز التعليل بها، والمتكلمون اجروا فيها الخلاف لأنها عدمية عندها. قال: ويجوز التعليل بالقاصرة وله فوائد. منع ذلك الحنفية. أيوة. كعلم المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر. فائدة ومن القاصرة المحل وجزءه ولازمه. المحل كتعليل الذهب والرباب الذهبي والفضية. وجزءه كنقض الوضوء بشرط المخرج، ما هو خارج النجس من البدن، بشرط المخرج. وكذلك لو فرض أن الحكم له وصفان قاصر ومتعدي لا يقاس عليه، لأن العلة المركبة لا تتعدى إلا بجميع أجزاء. ولازمه هو هذا لازمه. ويعللون بالمشتق قطعا. أيوه. وكذا بالاسم اللقب. اللقب لا يعلل به. ويجوز ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للراسل سهم وللفارس سهمين. المراد الوصف الوجودية والفرسية، لأن اللقب لا يعلل به. ويجوز تعدد لحكم واحد. لهذا لو علل به لما جاز قياس عليه. لو عللت الربا في الخمر بأنه خمر لا يقيس عليه، الخمر لا يقوم بغير نفسه، الذات لا تقوم إلا بنفسها. قال: ويجوز تعدد لحكم واحد كموجب القتل. يجيب القتل أحيانا يكون قتل العمد العدوان، وأحيانا الردة والعياذ بالله، وأحيانا الزنا بالإحصاء، كل موجب القتل. والحيض مانع من الصلاة والصوم ومن اللبث في المسجد ومن مس المصحف ومن جماع الزوجة. قال وتعدد الحكم لعلة واحدة. السرقة علته للقطع والضمان. قال كالسرقة للقطع والغرم. أيوه. عنده أمثلة أخرى. والحيض علة لا إله إلا الله. والحيض علة لأحكام متعددة. أحسن الله لك شيخ.